الراديو 90-90 هواها مصر. إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يذينا. بيض صنائعنا سود وقائعنا، خضر مرابعنا حمر مواضينا. لا يظهر العجز منا دون نيل منن، ولو رأينا المنايا في أمانينا. يا سلام على الكلام. يعتبر ده واحد من أشهر ما قيل في الشعر العربي القديم والحديث إجمالا، كلام أشعر العرب وأشهرهم صفي الدين الحالي. اللي يركز شوية في أعلام الدول العربية هيلاقي حاجة غريبة شوية. أكتر من 90% من الأعلام دي ألوانها ما بتخرجش عن الأربع ألوان دول، الأحمر والأخضر والأسود والأبيض، اللي هم جايين في الأبيات بتاعته. وسبب الموضوع ده هو بيتين الشعر اللي قلناهم في الأول دول، وبالأخص البيت اللي بيقول بيض صنائعنا سود وقائعنا، خضر مرابعنا حمر مواضينا. واللي فيهم بيوصف عمنا صفي الدين مجد العرب والعروبة، فيقولك بيض صنائعنا، فنحن قوم عز وشرف، صنائعنا بيضاء فهاش حاجة بطالة، ناس يعني فل يا ملة، سود وقائعنا. لكن يا ويل المعتدي، لأننا إذا حاربنا الأعداء كانت حروبنا اللي هي وقائعنا سودة على دماغهم ودماغ اللي خلفوه. خضر مرابعنا، والمرابع دي هي الأراضي الواسعة، فالشعار ده بيوصف الأراضي الشاسعة المليانة خضرة وزراعة كده على مدد الشوف يا معلم. حمر مواضينا، والمواضي دي هي السيوف، المقصود بها طبعا حمار السيوف بدم الأعداء. يا سلام على امتلاك ناصية اللغة يا أخي. والبيت بقى اللي بيسهب في الوصف والفخر بأقل عدد من الكلمات، حاجة كده شغل المعلم لابنه الصراحة. بس عدت أفكر شوية كده، هو الرجل ده كان عبقري بزيادة ولا هي الصدفة التاريخية؟ يعني اللي يمعن في التفكير حبتين في الكلام ويطبقه على حالنا دلوقتي يلتقي المعنى موارب شوية، تحسه لمؤاخذة ملفوت كده مش ماشي عدل زي زمان. بيض صنائعنا بقت مدية كده على إننا ما بنعملش آيات وحاجة، يعني أبيض فابيض ولا الهوى، بروطات في نفسنا قوي كده، مستهلكين ما بننتجش حاجة. تيجي تحسب إسهاماتنا في تقدم البشرية تلتقيه يا ولده بلح، أبيض زي الفل زي ما بقولك كده. طب اللي بعدها سود وقائعنا، دي بقى كارفة كده على إن وقعتنا سودة أكتر، أو ربنا زي ما بقول لكم كده كل يوم على الله نتصبح بمصيبة والمصيبة ألعن من اللي قبلها، كل يوم تحس بالصهد بتاع الكوارث المحتملة بيلفح في خلقتنا كده، السواد بقى محوطنا من جهات البسيطة الأربعة وفي انتظار دائم للوقعة السودة. طب اللي بعدها حمر مواضينا، يا بوي ده حمر مواضينا وحمر مستقبلنا وحمر ليالينا وحمر برامجنا وحمر أغانينا وحمر فيديو كليباتنا وحمر أفراحنا وحمر حدودنا وكله. الحمار ده مسيطر على الأتموسفير العام بكل درجاته ومعني وكل حاجة فيه. طب تعال نروح لخضر مرابعنا. مرابعنا بقت مدية على مكان كده ما بنربع ونقعد ونسلطن، ومن ناحية خضر فهي خضر، هي خضر وبوني وأبيض ودخانها أزرق كمان الحقيقة. ده حتى آخر إحصائية بتقول إن المنطقة اللي احنا عايشين فيها بتصرف 8 تريليون دولار سنوياً على المخدرات. تريليون تريليون يا حضرة، اللي هو واحد وجنب منه صفار كتير قوي كده عينك ما تجيبش آخرهم. إمتى وصلنا لكده وليه؟ حتى الرموز والحماسيات والحاجات اللي كانت بتخلي جتة النفر تأشعر من فرط العياط واللعلاطة كده، الواقع بقى بيترجمها ترجمة سخيفة ومحبطة وتسد النفس. هل لأن الواقع فعلا واقع، ولا لأننا مستسلمين ومفرطين ومكبرين وبيعين القضية؟ طيب الإحباطات المتتالية اللي خلت جتتنا تنحس، ولا في عوامل تانية هي اللي كسرانا الكسرة دي؟ بصوا، إحنا محتاجين حد يفتح الجرح، وينظفوا بضمير عشان يقفل ويلم على نظافة ونرجع نقول شعر بيقصد المكتوب فيه فعلا. سلام عليكم.